المسألة التي نريد أن نركز عليها هي مسألة، وهو أنهم لما جردوا الصحيح كالبخاري رحمه الله أضاف إليه منهج أئمة السلف الذي تبناه فيما بعد أئمة أهل الحديث، وجاء مسلم بعده وجرد الصحيح مجردا من دون ذكر منهج فقهي، إنما يقول مثلا كتاب الصلاة ثم يسرد الأحاديث، كتاب الزكاة ويسرد الأحاديث، والتبويبات التي ترونها هي من صنيع غير واحد من الأئمة، منهم معروف ومنهم غير معروف. المعروف مثلا أبو العباس القرطبي ثم النووي رحمة الله عليهم جميعا، والذي بين أيدينا في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي تبويبات الإمام النووي رحمه الله. لما جردوا الصحيح أرادوا أن ما يلزم المكلف هو هذا الذي فعلا يلزم المكلف، فيترتب عليه العمل عمل الناس، ويترتب عليه المحاجة والمناظرة، يترتب عليه الأحكام من العقوبات والتعزيرات وأشبه ذلك في الحياة العامة بالنسبة لهم. هذا كان مهم جدا في تاريخ الإسلام،